السيارة ضرب مكان، حيث ضرب زمان، يعني في الظهر في العصر في المغرب، هذا يسمى ظرف الزمان. إذا حيث ظرف مكان تضمن الظرف الزمان، والماء هنا مصدرية، إذا فعل الأمر هنا مطلق، وليس لك خيار أن تتق الله، بل يجب أن تتق الله على كل حال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك خط رجعة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك خط رجعة. أنا ما أتكلم عن المؤمن، أتكلم عن المسلم، لأن المسلم قد يخلو بمحارم الله فينتهكها أحيانا. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قام علماء الحديث قالوا لا، هذا الحديث مقيد ليس مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، انظر علماء اللغة وعلماء النحو وعلماء الحديث يجتمعون على حديث واحد فيفككونه لأنه ثقيل، لأن الذي قاله ثقيل صلوات الله وسلامه عليه. وأتبع السيئة الحسنة قالوا هذا في الصغائر ليس في الكبائر، فإذا سمعت أغنية استغفر، إذا جلست مع من ترى أنهم أهل فسق استغفر. إذن قالوا هذا الحديث مقيد بالصغائر، أما الكبائر فلا، لأن الكبائر لا بد لها من توبة وندم وعزم على عدم العودة، ولها شرط مهم أن تعيد المظالم إلى أهلها. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا.